بإثبات الشمال لله عز وجل. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي نعم الدارمي رحمه الله تعالى، وأبو يعلى الفراء صديق حسن خان، ومن المتأخرين الإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد خليل حراس أيضا، يرجح أن له إيه؟ يقول أن النصوص أرض الإثبات، لكن نقول كذا هي من باب التأدب مع الله عز وجل. وكذلك من القائلون بذلك غيرهم من أهل العلم. الغنيمان أيضا حمد الله الغنيمان في كتابه يقول أن له يمين وين وشمال يفهم الكلام، والقائلون بأن كلتا يديه يمين ولا شمال لهم ولا يثبت له صفة شمال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة عليه رحمة الله تعالى كتابه التوحيد ما ينفي إثبات الشمال لله عز وجل، وكذلك الإمام أحمد ينفي إثبات الشمال لله عز وجل، والبيهقي ومن المتأخرين الألباني قال يمين إلى عدم إثبات صفة اليد الشمال لله عز وجل، وقال أن كلتا يديه يمين. أدلة هؤلاء الذين أثبتوا أن كلتا يديه يمين حديث ابن عمرو مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر النور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وأيضا يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. يقول الحديث متفق عليه من أبي هريرة، يقول الألباني رواية بشماله شاذة. ليه؟ لأن هذه الرواية يعني خرجها في كتابه كتاب المصحف طبعا في أول الحديث، وقال يؤيد أن هذه زيادة شاذة أنها وردت في سنن أبي داود بدل بالشمال أو بشماله بيده الأخرى، وهذا هو الموافق للأحاديث التي وردت في البخاري ومسلم، ولذلك حكم بشذوذها. لكن في الحقيقة يعني كما قال محمد خليل هراس أن من قال أن كلتا يديه يمين هذا من باب التأدب مع الله عز وجل، لأن اليمين لأن الشمال نقص، لكنها نقص بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن يمين الله جل وعلا وشماله ليس كيمين المخلوق وشماله، اليمين هي القوة والشمال فيها الضعف، لكن كلتا يديه يمين يعني ليست واحدة منهما أضعف من الأخرى، فكلتا يديه يمين. لكن هذه المسألة من المسائل التي قال فيها السلف فلا إنكار على من أثبت يمين وشمال، ولا إنكار على من قال كلتا يديه يمين ونفى وشمال. يعني هذه المسائل من المسائل التي تسع. وإحنا خلصنا المحاضرة 13 دي. نعم طيب ماشي، بس إذا وإن كان نقصد غير اليمين لكن وردت الروايات كلتا يديه يمين فتبقى الأخرى أيضا يعني بقول كلتا يديه يمين. طيب دلوقتي دي المحاضرة اللي احنا أخذناها المحاضرة 13 الامتحان حقيقي لغاية آخر المحاضرة اللي فاتت، بس المحاضرة دي مش داخلة في الامتحان، المحاضرة دي مش داخلة في الامتحان بتاع المرحلة دي، هتخش في امتحان المرحلة ليه؟ اللي جاي عشان يديك فرصة تراجع ليه؟ في اللي فات. فلغاية آخر المحاضرة اللي فاتت اللي هي إثبات الوجه لله عز وجل مش كده؟ لآخر ما تكلمنا فيها المرة السابقة لا إثبات صفتي الإتيان والنجيء لله عز وجل، هذا آخر تكلمنا عليه في الصفات في الامتحان غير المحاضرة 12. تحفظ المتن وتقرأ الشرح. ذاكر ما قلت يعني عندك الكتاب وما قلته، إذا كانت الأحاديث سابقة تدل على أن تلك شعرها أن تلك يديه لا يمين إذا لم نثبت له شمال شعرها هو عز وجل. خلاص عنده أنه بعت السؤال ده قبل أن نتكلم عن إثبات اليمين والشمال لله عز وجل، هل كلتا يديه يمين أم أن